وصلنا في الطبقات إلى زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة. وقال حديث نفيسة بنت منية أخت يعلى، هذه أخت يعلى بن منية، ويعلى هذا بن منية ينسب لأمه وينسب لأبيه، هو تميمي من بني تميم لكن حليف في قريش، هذه أخته. قالت كانت خديجة بنت خويلد امرأة حازمة جلدة شريفة مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير، وهي يومئذ أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، يعني اجتمع فيها كل ما يريد الرجل في المرأة، تنكح المرأة لأربع، كانت هي رضي الله عنها جميلة وشريفة جدا وكثيرة المال ومن عظيمة الشرف. قال وكل قومها كان حريصا على نكاحها لو قدر على ذلك، كل قريش حريصين على ذلك، قد طلبوها وبذلوا لها الأموال، ولكن الله عز وجل علم منها الخير في الكتاب الأول وأراد لها السعادة الأبدية، وأرسل لها جبرائيل إلى محمد يسلم على خديجة ويبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب، لأنها امرأة صالحة، وسبحان الله طينتها سبحان الله حتى في أولادها فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم والقاسم رضي الله عنها، خديجة ما مثل أحد، مات النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ينساه ولن ينساه، ويتصدق ويرسل صواحبها، وغناها في الإسلام عظيم في الإسلام. قالت نفيسة فأرسلتني دسيسا إلى محمد، هذه من طرق النساء والرجال، أنه أول شيء يرسل الأمر يعني سرا قبل أن يخطب رسميا ينظر. فتقول نفيسة أرسلتني إلى محمد بعد أن رجع في عيرها من الشام، وذكروا ما رأوه أصحابه من الكرامات ومن الخير وميسره، ما ذكر السحاب، وذكروا حسن خلقه وحصافته وكيف ربح في العير، يعني كل الصفات التي تطابق خديجة فيه. فقالت يا محمد، تقول نفيسة ما يمنعك أن تزوج؟ قال عليه الصلاة والسلام ما بيدي ما أتزوج به، يعني عمره الآن 25 سنة عليه الصلاة والسلام وما يجد شيء يتزوج به، هو فقير ويتيم، عاش يتيم، وأبو طالب كان يتيم، كان فقير جدا وفقر شديد ما في شيء، والحجاز أصلا بلد مسغبة مو بلد يعني ريف، إنما تجارة متاتين. قال ما بيدي شيء. قالت فإن كفيت ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ فقال عليه الصلاة والسلام من هي؟ قالت خديجة. قال كيف لي بذلك؟ قالت علي. قال أنا أفعل، لو أجابت خديجة اللي كل يطلبها في مكة أنا أفعل. قالت فذهبت فأخبرتها، فأرسلت إليها نأتي لساعة كذا وكذا، وأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها، فحضر، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمومته فزوجه أحدهم. قال عمرو بن أسد عمها هذا البضع لا يقرع أنفه، يعني هذا الزواج الكفر الذي يرفع الرأس، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 وخديجة يومئذ بنت 40، وولدت الأولاد الخمسة أو الستة، ستة، أربع بنات وعبد الله والقاسم، أما الطاهر والطيب يقال أنهم ألقاب لعبد الله، ولدت له ولدين وأربع بنات وسيأتي تسميتهم، وهي مع أنه ما تزوجت إلا بعد 40، وهذا يدل على أن البركة ليست في البنت أو المطلقة أو الكبيرة أو الصغيرة، إنما البركة يضعها الله حيث يشاء، الإنسان إذا رأى المرأة الدينة ما يدري أين تلتمس البركة. وولدت هي قبل الفيل بخمس عشرة سنة. ثم ذكر حديث آخر أن عمها هو الذي زوجها وأن أباها مات قبل الفجار، وذكر أيضا في حديث آخر أن عمها هو الذي زوجها وهو يومئذ شيخ كبير، لم يبق لأسد لصلبه يومئذ غيره، ولم يلد عمرو بن أسد شيئا. وذكر حديث، لكن هذا الحديث ضعفه المؤلف عن أبي مجلز، أن يعني والدها زوجها سكران وبعدين غضب وكذا، وأن خلقته بخلوق وإلى آخره. قال محمد بن عمر هذا كله عندنا غلط ووهل، الثبت عندنا المحفوظ عن أهل العلم أن أباها خويلد بن أسد مات قبل الفجار، وأن عمها عمرو بن أسد هو الذي زوجها النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس فكان أول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام بمكة قبل النبوة القاسم، هذا بكره وبه كان يكنى عليه الصلاة والسلام، يقال له أبو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، على هذه الرواية غير ما هو مشتهر عند الناس إن فاطمة هي الصغرى. ثم ولد له في الإسلام بعد النبوة عبد الله فسمي الطيب والطاهر، وأمهم جميعا خديجة بنت خويلد، وأمها فاطمة من بني عامر بن لؤي. فكان أول من مات من ولده القاسم، ثم مات عبد الله بمكة. فقال العاص بن وائل السهمي والد عمرو بن العاص: قد انقطع ولده فهو أبتر، فأنزل الله: إن شانئك هو الأبتر. هذه فيه وفي أتباعه، يبتر الله ذكرهم ويبتر الله خيرهم. ثم عليه الصلاة والسلام فجع بذرية كلهم أمامه، أولاد الاثنين ثم إبراهيم ثم بناته الثلاث، كلهم ذاق حرارة فقدهم وهو حي عليه الصلاة والسلام. وفاطمة لحقته بستة أشهر. ثم بعدين ذكر حديث ابن مطعم، جبير بن مطعم، مات القاسم وهو بن سنتين، يعني تراهم ما يموتون سقط، يموت وهو قد أشفق عليهم، يمشون يبلغون السعي. القاسم عبد الله وإبراهيم، إبراهيم مات عمره 17 شهر أو 16 شهر. قال: وكانت سلمة مولاة صفية تقبل خديجة في ولدها. إيش معنى تقبل؟ القابلة، هي القابلة. وكانت تعق عن كل غلام بشاتين وعن الجارية بشاه، وكان بين كل ولدين لها سنة، لأنها كانت يمزوجها في 40، ما النساء يقفنا في 45-50، لكن القرشيات خاصة ذكروا في كتب الفقه أنها تلد إلى 50 وما ينقطع عنها الدم إلى 50، يعني فيهم عرق. وكانت تسترضع لهم وتعد لهم قبل ذلك. ها؟ إيه؟ يمكن هذا. ثم ذكر استطرادا إبراهيم عليه رضي الله عنه، قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة، وكان قد عاهد الكفار على 10 سنين، فتفرغ، وهذا معنى أن الحديبية فتح مبين، تفرغ عليه الصلاة والسلام لدعوة القبائل والملوك والناس والعالم كله، أخذ يرسل إلى آسيا وأفريقيا والروم وكل مكان، وهذا معنى الفتح المبين. فكان ممن أرسل حاطب بن أبي بلتعة، أرسله للمقوقس القبطي صاحب الإسكندرية، وكتب معه كتاب يدعو فيه الإسلام. فلما قرأ الكتاب قال: خيرا. المقوقس والنجاشي وهرقل، كل الروم قالت خيرا، الأحمق كسرى الفارسي، ولذلك مزق الله ملكه. وأخذ الكتاب وكان مختوما، فجعله في حق من عاج كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وختم عليه ودفعه إلى جارية له، يعني تعظيما لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم جواب كتابه، ولم يسلم، يعني منعته الدنيا. وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية وأختها سيرين، والحمار يعفور أو عفير، والبغلة اسمها دلدل، وكانت بيضاء البغلة، ولم يكن في العرب يومئذ غيرها، كانت البغال ما تعرف في العرب قليلة. قال: وكانت ماريا من حفن، من حفن يعني قرية، من كورة أنصنة. الكورة يعني مثل ما قلنا مثل رستاق، ومثل ومنها هذا يقول في الصعيد على شرق النيل. قال ابن أبي صعصة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب بماريا القبطية، هو ما قسم لها، هي كانت أمها ليس لها قسم، كانت بيضاء جعدة جميلة، معنى جعدة يعني جعدة الشعر، ليست مسترسلة جدا وليس قطط، وهذا أحسن ما يكون في الشعور أن يكون جعدا ومع البياض والجمال. فأنزلها النبي صلى الله عليه وسلم وأختها على أم سليم بنت ملحان، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الإسلام فأسلمته. سبحان الله، شوف السعادة، أتوا من قصر القبطي هذا الملك إلى بيت النبوة، أصبحت ماريا إلى قيام الساعة والناس، وهي يعني امرأة صالح، لكن ليست أم للمؤمنين، هي كانت أمة رضي الله عنها. فوطئ ماريا بالملك وحولها إلى مال له بالعالية من أموال بني النضير، فكانت فيه في الصيف وفي خرافة النخل، فكان يأتيها هناك، وكانت حسنة الدين، ووهب أختها سيرين لحسان بن ثابت الشاعر، فولدت له عبد الرحمن الشاعر أيضا. سيأتينا إن شاء الله في الطبقات، في آخر المجلد في الطبقات مجلد كامل عن النساء وترجم لأمهات المؤمنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ماريا كثيرا، وخاصة وقت الضحى، لأن ما كان يقسم لها، حتى إن عائشة كانت تغار من ماريا لكثرة ما كان يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الضحى، وضعها في بيت، فكانت تعجبه ماريا ورزق منها بالولد، وهي من القبط. ولدت ماريا غلاما سماه إبراهيم على أبيه، وعق عنه النبي صلى الله عليه وسلم بشاه يوم سابعه، فيه أن السنة أن العقيقة يوم السابع، لكنه ذكر الشاه، وهذه حجة لمالك اللي ما يفرق بين الولد والبنت. وحلق رأسه وتصدق بزينة شعره في الضاع للمساكين، وهذه فيها سنة. وأمر بشعره فدفن في الأرض وسماه إبراهيم، وكانت قابلتها سلمة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت إلى زوجها برافع فأخبرته بأنها قد ولدت غلاما، فجاء أبو رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبشره فوهب له عبدا. وغار نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد عليهن حين رزق منها الولد، النساء هذا الطبع فيه، خاصة إذا كان قبل ذلك هاجر، من غارت منها؟ سارة. لماذا؟ لما رزق منها الولد، لكن لكرم سارة عند الله عز وجل أمر الله إبراهيم أن ينقل هاجر وابنها إلى مكة وتلك تبقى في الشام، ثم رزق الله بإسحاق. فالنساء يغرن خاصة إذا ما رزقت ولد وضرتها رزقت ولد أو أما. وعن أبي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم حجب ماريا، وكانت قد ثقلت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغرن عليها، ولا مثل عائشة، ما مثل غيرة عائشة لشدة محبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس قال لما ولد إبراهيم حجبها، لا يعني أنها لا يعني أنها زوجة، المتواتر أنها كانت أمه إلى أن مات، ما قسم لها، لم يكن يقسم لها. وعن أنس لما ولد إبراهيم جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا أبا إبراهيم، فإذا كان هذا ثابت فيكون الذي سماه الله عز وجل وأرسل جبرائيل. وعن أنس قال خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح فقال إنه ولد لي الليلة غلام، وإني سميته باسم أبي إبراهيم. وفي هذا تبشير الإنسان إخوانه ومن يحب بأنه ولد له، شوف خرج عليهم حين أصبح وقال ولد لي الليلة غلام، وقال في الثانية ولد لي البارحة وسميته. وفي أيضا من السنة التبكير بالتسمية، يعني منذ أن ولد سماه مباشرة. وقال ها السنة يسمي اسم أبيه، أيوه كذلك يسمي على اسم أبيها واسم الأنبياء. قالت عن ابن عباس لما ولدت أم إبراهيم إبراهيم أعتق أم إبراهيم ولدها، يعني تكون أم ولد، وأم الولد تعتق بوفاة سيدها. وعن أبي صعصعة ابن أبي صعصعة قال لما ولد إبراهيم تنافست فيه نساء الأنصار أيتهن ترضعه، إبراهيم ابن محمد عليه الصلاة والسلام ما عاد أشرف منه، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم بردة من بني عدي بن نجار لأنها من أخواله، وزوجها البراء بن أوس، فكانت ترضعه، وكان يكون عند أبويه في بني النجار، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم أم بردة فيقيل عندها ويؤتى بإبراهيم كان ترضع. وعن أنس أن قال لما ولد قال ولد لي غلام وسميته بأبي إبراهيم، ودفعه إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة يقال له أبو سيف القين الحداد، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وتبعته حتى انتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره وقد امتلأ البيت دخانا، فأسرعت في المشي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهيت إلى أبي سيف، فقلت يا أبا سيف أمسك، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسك ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي وضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول. وعن أنس قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى هذا كرم، يعني كرم خلق ورحمة، عدم الرحمة بالعيال هذه قسوة. قال كان إبراهيم مسترضعا في عوالي المدينة فكان يأتيه ونجيء معه فيدخل البيت وإنه لا يدخن، كان ضئره قينا فيأخذ الولد ويقبله، يذهب إليه في العوالي مرارا حتى فقط يقبله، وعنه كان صغير ابن سنة وابن سنة ونص، إلى الآن ما جاء وقت يعني اللعب معه، لكنه كان أرحم الناس بالعيال. وعن عائشة لما ولد إبراهيم جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي فقال انظر إلى شبهه بي، كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت ما أرى شبها من الغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترين إلى بياضة ولحمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبيض ولم يكن سمين لكن كان، فقالت إنه من قصر عليه اللقاح أبيض وسمين، تقول ساكين عليه في بيت وترضعون الحليب أكيد بيصير أبيض وسمين، يعني ما في شبه، ما في أمل أنها تقول في شبه. وقالت في لفظ من سقي ألبان الضان سمن وبيض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له قطعة غنم تروح عليه ولبن لقاح له، فكان جسمه يعني إبراهيم وجسم أمه ماريا حسنا من حليب اللقاح. وقال عاد هذا الآن جاء وفاته، دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتمد على عبد الرحمن بن عوف، وإبراهيم يجود بنفسه، يعني نفسه تخرج تتقعقع نفس الصبي، فلما مات دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن يا رسول الله هذا اللي تنهى الناس عنه، ظن أن هذا من النياحة، متى يراك الناس تبكي يبكو؟ قال فلما شريت عنه عبرته يعني رفعت قال إنما هذا رحم، وإنما لا يرحم لا يرحم، إنما نهى الناس عن النياحة وأن يندب الرجل بما ليس فيه. ثم قال: لولا أنه وعد جامع وسبيل مئتاء، يعني طريق مسلوك، وأن آخرنا لاحق بأولنا لوجدنا عليه وجدا غير هذا. إن عليه لمحزنون تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب وفضل رضاعه في الجنة، يعني بقي من سنتيه أشهر يكمل لها في الجنة. ما الذي يسهل على الإنسان المصيبة؟ أنه وعد جامع وسبيل مئتاء. يعني أنت الآن لماذا تجزع؟ لظنك أنك ستبقى كثيرا بعده، لكن لو أيقنت أنك لاحق اليوم أو غدا هان عليك الأمر. وقال ابن عوف: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فانطلق بي إلى النخل الذي فيه إبراهيم فوضعه في حجره وهو يجود بنفسه. لحظات يعني عصيبة، هذا ابنه الذكر الوحيد عليه الصلاة والسلام، وكان قد يعني أقبل على السنتين، فذرفت عيناه، فقلت: أتبكي يا رسول الله؟ أولم تنهى عن البكاء؟ قال: إنما نهيت عن النوح، عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة، له ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة، خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. وفي لفظ قال: إنما هذه رحمة، من لا يرحم لا يرحم، يا إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صادق وأنها سبيل مأتية وأن أخرانا ستلحق أولانا لحزننا عليك حزنا هو أشد من هذا، وإن بك لمحزونون تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب. عند نغمة يمكن، أو صوت نغمة، لكنه لأنه مقابل المصيبة، قال صوت عند نعمة وصوت عند مصيبة، يعني يمكن هو نغمة عند نعمة. وقال هنا نفسه، قال: إنما هذه رحمة ليست بندب. وفي لفظ قال: إن القلب سيحزن والعين ستدمع، ولا نقول ما يسخط الرب، ولولا أنه وعد صادق ويوم جامع لاشتد وجدنا عليك، وإن بك يا إبراهيم لمحزون. وقال: البكاء من الرحمة والصراخ من الشيطان، لأن أسامة صرخ. وقال: لولا أنه أجل معدود ووقت معلوم لجزعنا عليك أشد مما جزعنا، مثل ذلك، وذكر مثل هذا. قال: إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة عليه الصلاة والسلام. وقال نفس هذا: مات ابن 16 شهرا، قال وهو صديق. وفي لفظ قال: إنه صديق شهيد. وسأل أنس بن مالك: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن إبراهيم؟ قال: لا أدري، رحمة الله على إبراهيم، لو عاش لكان صديق النبي. وحديث أنس قال: كبر على ابنه إبراهيم أربعا، مع أنه هناك قال لا أدري، معناه أن أحد الطريقين قد يكون غير محفوظ. وقال هنا: ادفنوه في البقيع، وكان من جارية له قبطية. وقال ابن علي: أول من دفع بالبقيع عثمان بن مضعون، ثم أتبعه إبراهيم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أشار بيده يخبرني أن قبر إبراهيم إذا انتهيت للبقيع فجزت أقصى دار عن يسارك تحت الكباء الذي خلف الدار. وعن رجل من آل علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن إبراهيم قال: هل من أحد يأتي بقربة؟ فأتى رجل من الأنصار بقربة ماء فقال: رشها على قبر إبراهيم. هذا دليل على رش الماء على القبر. وفيه لما سوى جدثه كأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كالجحر في جانب الجدث، فجعل عليه الصلاة والسلام يسوي بإصبعه، وقال: إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه فإنه يسلي نفس المصاب. يعني هو ما ينفع الميت لكن ينفع الحي، وقد ينفع الميت أنه ما ينهار عليه القبر. وقال: كان على شفير قبر ابنه عليه الصلاة والسلام فرأى فرجة في اللحد، فناول الحفار مدرة وقال: إنها لا تضر ولا تنفع ولكنها تقر عين الحي. وكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ولا ينكشفا لموت أحد ولا لحياته، إذا رأيتهما فعليكم بالدعاء حتى ينكشف. وذكر أحاديث الكسوف، وأنه مات إبراهيم وهو بن 18 شهر، والآخر كله مثله. وأن العبد إذا ذكر هذا مات ليلة الثلاثاء سنة 10، وحمل بيت أم بردة على سرير صغير، وقال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أين ندفنه؟ قال: عند فرطنا عثمان بن مضعون. وهذا في فائدة أن يدفن الأقارب حول بعض. الآن تجدون بعض الشبان يحرص عليها، يقول ادفنوني عنده. هنا قال: ندفن عند الفرط، فرطنا يعني سابقنا عثمان بن مضعون. وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحجر فوضع عند قبره، كذلك هذه سنة أن يوضع الحجر علامة على القبر، ورش على قبره الماء. وفي لفظ عن الزهري أن قال: لو عاش إبراهيم لو وضعت الجزية عن كل قبطي. وفي لفظ أن قال في إبراهيم لو عاش ما رق له خال، أي ما استرقت القبط، لكنه أوصى بهم وقال أنكم ستفتحون مصر وترون السود الجعاد القبط، لأن أكثر القبط في الصعيد جهة النوبة السود الجعاد، قال استوصوا بهم خيرا فإن لهم رحما وصهرا هاجر وماريا. فرحمة الله على إبراهيم رضي الله عنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد الذي ابتلاه الله من البلاء ما لم يبتلي غيره، وهو أشد الناس بلاء الأنبياء. نسأل الله أن يلحقنا بهم وأن يلزمنا سنتهم ولا يكلنا لأنفسنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.